اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. يا كعبة النور لي في شد والوجيع، طواف مبروك ليلة خامس تعشر ربيع، موافق أهلي لت الاثنين زرنا الشفيع، خير النبيين لي جاهه وقدره رفيع، زرناه واله وصحبه والذي بالبقيع، قمنا تجاهه وسلمنا ورحب سريع، برز إلينا بما نبغاه منه مطيع، أول كلامه معي واردك اقره جميع، لما تلوته أمرنا بالغنى والسجيع، بحسن قصيدة لنا ليلة 12 ربيع، غنيت بالصوت تحت الأمر طايع مطيع، لما انتهيت قال ما قلته قبله السميع، واحنا قبلناه وبان ظهره كله يشيع، في الكون واهله وما هو فيه لمرك يطيع، يومك دخلت الغباب والبحر لي هو وسيع، ما هبت موجه ولا قلت اننا خاف ضيع، يهناك نلتل سلامه والمقام الرفيع، بنوار واسرار في قلبك وهبها البديع، والسيل واصلك حول به بفصل الربيع، سموه يزكو وحذرك من طعام تبيع، انفقه لله لا تدخله وسط الوضيع، والنخل ثمار وبشر من حضر للقطيع، شايب وشبان والأطفال لي على الرضيع، وكل مذيع لكم نوقع في أمر شنيع، ليلة شريفة بها خذنا وطاها يبيع، والدي حاضر وشيخي ذو المقام الرفيع، عمي علي شيخنا في العلم بحره واسيع، وابن أبي طه لبالعطاس يحضر سريع والختم صلوا على طه الرسول الشافيع والأهل والصاحب والتابع ومن له مطيع يا ربي وفق.